أشر مما عمد للبنوة. كيف؟ مما عمد للبنوة في الصور. الصور كلها تشتريها في الصور. اين نعم. كل شيء ما امكن قضبه وشطبه فعل، وما لا يمكن نعود الى قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها.